صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. سبق تفسير قوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، يعني لما جاءهم ما عرفوا من القرآن ومن الإسلام ومن محمد صلى الله عليه وسلم مما ذكر في كتبهم كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ثم قال سبحانه: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. قال المصنف رحمه الله تعالى: بئس ما، فاعل بئس مضمر، وما مفسرة له، وأن يكفروا هو المذموم. وقال الفراء: بئس ما مركب كحبذا. وقال الكسائي: ما مصدرية، أي اشتراؤهم، يعني بئس اشتراؤهم، فهي فاعلة. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، اشتروا هنا بمعنى باعوا، أن يكفروا في موضع خبر ابتداء أو مبتدأ كاسم المذموم في بئس، أو مفعول من أجله، أو بدل من الضمير في به. بئس ما اشتروا به، بئس أن يكفروا. بما أنزل الله القرآن أو التوراة، لأنهم كفروا بما فيها من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. أن ينزل في موضع مفعول من أجله، تنزيل. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بتنزيل الله. من فضله على من يشاء من عباده، القرآن والرسالة، من يشاء يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنهم إنما كفروا حسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم لما تفضل الله عليه بالرسالة. إذن هؤلاء كان بإمكانهم أن ينتفعوا بما علمهم الله تعالى في كتبهم فيؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن اشتروا بذلك، يعني باعوا ذلك بكفرهم، فاشتروا الكفر، استجلبوا الكفر وتركوا الإيمان به. بسبب ماذا؟ بغيا، بغيا أن ينزل الله من فضله، يعني حسدا وبغضا وحنقا وظنا أن ينزل الله على العرب من فضله على من يشاء من عباده، على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو من العرب، وكانوا يرون أن العرب هم أخس الناس. فبهذه النظرة المتعالية من بني إسرائيل اشتروا الكفر بالإيمان، فباءوا بغضب على غضب لعبادتهم العجلة، أو لقولهم عزير ابن الله، أو لغير ذلك من قبائحهم. وهنا ما يتعلق بالآية بكتمان أوصاف نبينا صلى الله عليه وسلم وكفران رسالته والجحود بها. وإذا قيل لهم آمنوا، إذا قيل لبني إسرائيل آمنوا بما أنزل الله القرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني التوراة. فهنا من آمن بالتوراة ماذا يلزمه؟ ما لازم الإيمان بالتوراة؟ الإيمان بالقرآن. فإذا زعم الإيمان بالتوراة ولم يكن مؤمنا بالقرآن فهو يناقض نفسه. وهذا في أمة المسلمين من زعم أنه يؤمن بالقرآن ثم ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كبني إسرائيل، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. هؤلاء الذين ينكرون السنة يقال لهم آمنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نؤمن بالقرآن، فإذا حاكمناهم إلى القرآن ماذا يلزم عليهم؟ يلزم عليهم أن يؤمنوا بالسنة، لأن الله تعالى يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فيأتون هؤلاء يقولون نحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لا ننكر ذلك، لكن نطيعه في حياته. إذن هذه الآية قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول نزلت من السماء ليعمل بها كم سنة؟ إذا كانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقيدة في حياته أو مقيدة بمن سمع منه، إذن هذه الآية بالنسبة لنا نحن كيف نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف نعمل بالقرآن؟ فيناقضون أنفسهم. هذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فزعمهم أنهم لا ينكرون السنة إنما يكذبون الرواة. بعض هؤلاء يقول نحن لا نكذب السنة، لا نكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحن لا نؤمن بأحاديثكم ولا نؤمن بكتبكم ولا نؤمن بأسانيدكم ولا نؤمن بحدثنا ولا نؤمن بأخبرنا ولا نؤمن بالبخاري ولا نؤمن بفلان وفلان. نحن عندنا كتاب الله، هذا الذي بين أيديكم كله أنتم اخترعتموه وأنتم كذبتموه. فنقول لهم طيب كيف أنتم تستجيبون للقرآن في قوله تعالى وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف تستجيبون للقرآن ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم؟ إذن هذه الآيات جميعا التي فيها الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون معطلة، وهذا كفران بالقرآن. فهذا يشبه قول بني إسرائيل وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله في الإيتاء. قال أحد الناس الجهلة قال أوتيت القرآن ومثله معه، طيب هذا القرآن مجلد، السنة مجلد، من فين تأتون؟ البخاري 4 مجلدات، مسلم 4 مجلدات، أبو داود 4 مجلدات، مسند أحمد 6 مجلدات. الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قرآن ومثله، هذا جهل. المثلية لها أنواع، في مثلية بالقدر، ولا يوجد عاقل يقول إن قدر السنة كقدر القرآن، القدر المقدار يعني. حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو كل ما يتكلم به القرآن يتلى في يوم وليلة، لو أن إنسانا أراد أن يقرأ القرآن في يوم وليلة يتلو القرآن كله، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته هي حياته المستمرة من قوله وفعله وتقريراته، فكيف يمكن أن تكون المثلية في المقدار؟ أيضا المثلية في القدر في المنزلة، القرآن كلام الله لا يدانيه لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن المثلية ليست لا في القدر ولا في المقدار، المثلية في ماذا؟ في قوة الحجة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه مما يجب عليكم أن تؤمنوا به وأن تعملوا به. فمثلا ولله تعالى المثل الأعلى ولرسوله صلى الله عليه وسلم أمر الوزير هل هو مثل أمر الملك؟ هل هو مثل أمر الملك؟ من حيث المكانة ليس مثله، من حيث قوة الإلزام هو مثله. القرآن والسنة من حيث المرتبة في المكانة القرآن أعلى من السنة، لكن من حيث الإلزام الآن هل كل القوانين تصدر عن الملك؟ لا، في قوانين عن الوزير، في قوانين عن من دون الوزير، في قوانين عن موظف عادي، لكن جميعا لها قوة الإلزام نفسه، مخالفها يعتبر مخالفا للقانون. فهذه هي المثلية، أوتيت القرآن ومثله معه من هذه الحيثية، من حيثية قوة الإلزام. أما من حيث المرتبة بالترتيب طبعا القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا يعني التوراة، ويكفرون بما وراءه أي بما بعده وهو القرآن، وهو الحق، القرآن هو الحق، مصدقا لما معهم من توراتهم ومن إنجيلهم ومن زبورهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. تكرر ذكر هذا المعنى قبل آيات، قل فلم تقتلون أنبياء الله أو يقتلون أنبياء الله. فهؤلاء عبر سبحانه بالفعل المضارع لكون ذلك مستمرا فيهم. فلم تقتلون رد عليهم فيما ادعوا من الإيمان بالتوراة وتكذيب لهم، وذكر الماضي بلفظ المستقبل إشارة إلى ثبوته، يعني إلى ثبوت هذا الطبع فيهم، طبع القتل ثابت فيهم، فكأنه دائم لما رضي هؤلاء به. فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، شرطية بمعنى القدح في إيمانهم، وجوابها يدل عليه ما قبل، أو نافية فيوقف قبلها والأول أظهر. يعني إن كنتم مؤمنين لستم بمؤمنين، ما أنتم بمؤمنين، على معنى النفي. على معنى الشرط إن كنتم مؤمنين لم تقتلون أنبياء الله، إذن أنتم لستم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات، يعني المعجزات كالعصا وفلق البحر وغير ذلك. إذا لاحظنا هنا في هذه السورة الكريمة كل النقاش في خبر سيدنا موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، يعني ليس في قضية بني إسرائيل مع فرعون أو موسى عليه السلام مع فرعون، هنا في علاقة بني إسرائيل بنبيهم عليه الصلاة والسلام. فالبينات إذن لم تكن لفرعون وحده، هذا شعب يحتاج بينات مثل فرعون، فرعون يحتاج إلى العصا وما تلك بيمينك يا موسى، وهذا الشعب أيضا يحتاج إلى آيات بينات وجاءته آيات بينات وكفر بها وكذب بها، إذن ما فرقهم عن فرعون؟ فرق النطق بالإيمان، هذا الفرق، لكن الأعمال متشابهة. فرعون يقتل من؟ قتل بني إسرائيل يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. بنو إسرائيل يقتلون من؟ يقتلون الأنبياء. الفعل معناها قريب. إذن ما الذي ميز بني إسرائيل؟ كونهم أسلموا ظاهرا، قالوا لا إله إلا الله، شهدوا أن موسى رسول الله، آمنوا بالتوراة على مضض ولم يقيموها. لذلك عاقبة ذلك تيههم بعد هذا الإكرام والإنعام واللطائف من الله عز وجل، يأتي التيه. التيه من أشد أنواع العقوبات. بنو إسرائيل تاهوا مكانيا، ليس فقط تيها فكريا، تيه مكاني. يوجد صحراء في سيناء اسمها التيه، صحراء التيه، تاه فيها بنو إسرائيل 40 عاما. فالآن هذه الأمة، أمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أعداؤها يقتلون أبناءها. فإذا قتل أبناؤها بعضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من يرفع حديدة في وجه أخيه، حديدة يعني إنسان يلعب، كان هناك سكين فمازحا أمسك السكين وأشار بها إلى أخيه، هذا يلعن إلى الفجر، طول الليل الملائكة تلعنه. من أشار إلى أخيه بحديدة باتت الملائكة تلعنه. طيب كيف من يقتل أخاه ويذبح أخاه ويسفك دم أخيه؟ فرعون يقتلنا، فرعون يذبحنا، فرعون يدمرنا، فرعون يهجرنا، فرعون يخرب بيوتنا. طيب ماذا فعلت الأمة فيما بينها؟ فعلت كبني إسرائيل، يقتلون الأنبياء. كلما رأوا رجلا عظيما أو رأوا رجلا ذا منزلة في علم أو في قوة أو في سياسة أرادوا قتله. والقتل قد يكون حسيا في بعض المناطق التي يستطيعون فيها، في المناطق التي لا يستطيعون فيها قتل الناس حسيا كيف يقتلونهم؟ قتلا معنويا. القتل المعنوي قد يكون أحيانا أشد من القتل الحسي. من يقتل حسيا الناس تعظمه، يقولون هذا شهيد، لكن من يقتل معنويا خلاص انتهى. فهذا حالنا نحن على أبواب التيه، نحن على أبواب التيه، لم ندخل التيه بعد. نحن نرى الآيات الآن، بنو إسرائيل رأوا الآيات وكفروا بها ودخلوا التيه، ونحن رأينا الآيات ومكن الله تعالى الناس أن يزلزلوا عروش الظالمين وأن يروا الظالمين بأسهم، بعد ذلك الأمور تنزع من أيديهم ليدخلوا بعدها في تيه. لما؟ لأنهم لم يأخذوا من دين الله إلا العنوان. دين الله ليس عنوانا، دين الله كتاب كامل. الكفر بآية منه كفر بالجميع، ليس دين الله مجرد عنوان. الشباب المسلم الآن يقنع بالعناوين، يغتر بالعناوين، وهذا ليس شأن الشباب المسلم، هذا شأن الشعوب المستضعفة جميعا. قبل 100 عام كان هناك ما يسمى القومية العربية، في جانب القومية التركية، جانب القومية كذا، كان عصر القوميات، هذه عصور مختلفة، عصر القوميات. عصر القوميات عاش 50 60 70 سنة، أين انتحر؟ عصر القوميات انتحر سنة 1967 انتحر عصر القوميات. أين انتحر؟ في بيت المقدس. دخلت إسرائيل إلى بيت المقدس 1967. هؤلاء أصحاب القومية العربية الذين كانوا يبيعون الناس الأوهام ولوا مدبرين. انتهى عصر القومية من الثورة العربية الكبرى 1914-16 إلى 67، عصر تخديل، يعني تخدير للناس بهذا الشعار الزائف الذي تحمس له كثيرون جدا وظنوا أنه يعني خلاص الأمة. بعد ذلك ظهرت بوادر الصحوات الإسلامية، يعني أن يفتش المسلمون عن دينهم الذي حرموا منه. ليس فقط حرموا منه بفعل يعني حكام ظلمة، حرموا منه بفعل جيل من آبائهم. هذا الجيل خدع بالحضارة الحديثة، خدع بالحضارة المادية، خدع بالبريق الغربي أو البريق الشرقي. البريق الغربي غربي ليبرالي، البريق الشرقي شيوعي يساري اشتراكي. الناس، المجتمعات، الشعوب، ما ضربها أحد على يدها لتأخذ تلك القيم، لتأخذ تلك الأفكار. لكن هذا الموضة، الشباب موضة، يحب الشباب التغيير، وجدوا أن الإسلام بحاجة أن يوضع في الخزانة. والآن يوجد أفكار حديثة، أفكار متطورة، لا بد من التطوير. هذا التطوير انتهى أمده في سنة 1967. ظهرت حركات إسلامية في بلاد متعددة وقضي على بعضها، وظهر شيء جديد وهو الوطنية. كانت القومية العربية يعني بلدان كثيرة، أكثر من 20 بلدا، كلها تعزف أغنية واحدة. الآن صار كل بلد هو كل شيء. الوطن كان وطن المسلم قديما، الوطن في اللغة مكان الوجود، وطنك حيث تكون ساكنا، هذا الوطن. وباقي هذه البلدان إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده. فالأوطان كانت في اللغة، معنى الوطن في اللغة هو مكان وجود الإنسان، هذا هو وطنه الذي يتوطن فيه ويأنس إليه. وسائر هذه البلدان هي بلدان المسلمين، من قرطبة إلى سمرقند، هذه كلها بلاد المسلمين، بلاد واحدة نحبها جميعا. فجاءوا حصرونا في نطاقات معينة، في حدود معينة، جعلوا من وطنيتي أن لا أنظر إلى إخواني الذين وراء الشريط. يوجد شريط، هنا وطن، بعد مترين ليس وطنا. ما هذا؟ يعني إنسان بعيد عني 2000 كيلومتر هو وأنا من وطن واحد، والذي بيني وبينه هذا الشريط هو ليس من وطني. صارت هذه العقلية ركزت في عقول الناس، نسأل الله تعالى العافية. من أين أتينا؟ أتينا إلى الشعارات. انتهى شعار القومية وانتهى شعار الوطنية وأفلس الشعاران. طيب هذا الشباب الناشئ بأي شعار نكلمه؟ ماذا بقي؟ أن نصنع له إسلاما نحن. من المتكلم؟ من المتكلم؟ أنا على لساني من أتكلم؟ على لسان أعدائنا، على لسان أعدائنا. أعداؤنا جربوا أن يضعوا لنا شعارات متعددة، ما بقي لهم إلا أن يضعوا لنا شعارا منا، شعارات إسلامية، لكن هذه الشعارات الإسلامية فقط هنا في الداخل حروف لاتينية، هنا إسلام نعم، لكن في الداخل حروف لاتينية، هكذا نحن. فنحن يلعب بنا أعداؤنا لعبا، هذا من التيه، هذا تيه، أن الأمة كل سنة، كل 10 سنوات، كل 15 سنة، كل 20 سنة تسكر سكر، السكر أين مكانه في العقل، تسكر بشيء تراه هو، بعد مدة يظهر أنه كازوز. ما هو الكازوز؟ يعني شيء يفور كثيرا وحقيقته قليلة، حقيقته قليلة. طيب أيه أفضل، أن نفهم الحقائق أم أن نعيش على هذا الكازوز؟ الآن حلب، فرج الله تعالى عن حلب، كل الناس تتكلم في حلب الآن. طيب هذا المخطط كم عمره؟ هذا المخطط منذ 1979، 1979 بدأ هذا المخطط. من ساعد عليه؟ كثير من الحركات الإسلامية اقتنعت بأصحاب هذا المخطط. في 1979 قال الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. ماذا فعلت حركات الإسلامية في بلاد كثيرة؟ ماذا فعلوا؟ ما أسمع. اغتروا به وصدقوه ومشوا معه وصفقوا له وكبروا له. إذا التصفيق بدعة حرام، في تكبير، تكبير الله أكبر لمن؟ لشيطان الأرض الأكبر. هذا نتيجة المخطط، هذا نتيجته. فنحن نبكي، نبكي متى نبكي؟ عند الألم، عند الحادثة. علينا أن نستيقظ عند بدء أسبابها. بعد وقوع الشيء ماذا أفعل لك؟ لا أستطيع أن أفعل لك شيئا، ولا أنت تستطيع تفعل شيئا، ولا الثالث يفعل شيئا، ولا الرابع يفعل شيئا، لأنك شربت السم. لكن انتبه، عندما يكون هناك سم لا تشربه، ولو كان مكتوبا على السم يمينا بالله أن هذا غذاء، لا تشرب. يعني النبي، على الأنبياء جميعا، متى كانوا يبعثون في أقوامهم؟ الأنبياء متى يبعثون في أقوامهم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم متى بعث؟ كم كان عمره؟ 40. في هذه 40 ماذا كان في مكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد 40، ماذا كان صلى الله عليه وسلم خلال 40 سنة؟ ماذا كانت مكانته عند قريش؟ الصادق الأمين. فلما الصادق الأمين يقول أرسلني الله، أرأيتم لو أن بأسفل هذا الوادي خيلا أكنتم مصدقيا؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لا يبعث نبي لا يدرى من هو، ما يبعث الله الأنبياء إلا من أوساط أقوامهم، يكون شخص معروفا. الآن العالم الإسلامي من يتحكم في عواطفه؟ عواطف المسلمين من؟ عواطف شباب المسلمين، دماء شباب المسلمين، أرواح شباب المسلمين، من يسيرها؟ من يتحكم فيها؟ مجاهد. أبو زيد وأبو عبيد وأبو فلان وأبو فلان، من هؤلاء؟ ما ندري، ما نعلم. كيف وثقت به؟ في لوجو، أنت تثق باللوجو؟ اقرأ الكتاب، أنت تعبدت بالكتاب ما تعبدت باللوجو، تعبدت بالقرآن ما تعبدت بالغناء، تعبدت بالفهم ما تعبدت بالعاطفة. فنحن تجارب، هذه تجارب، هذه التجارب إذا استفدنا منها ينتفع بها أولادنا، لكن إذا كل تجربة تموت حيث تنتهي ويأتي الناس يجربون من جديد بنفس الشيء مرة ثانية مرة ثالثة مرة رابعة، إذن هنا في شيء. نحن الآن أمة استنزفنا، ما معنى استنزفنا؟ ذهب كل شيء بأيدينا، استنزفنا استنزاف يعني أن تأخذ الحرب الاستنزاف، أن تأخذ من عدوك قوته، عدونا يستنزفنا، نحن الآن نستنزف أعداءنا، لأن عدونا ليس واحدا، أعداؤنا كثر، فإذا أحد أعدائنا ضعف لا يعني أن تمكننا من أعدائنا، هذا أضعف الأعداء الذي ضعف، أعداؤنا الآخرون ما حصل لهم شيء أبدا، نحن ماذا حصل بنا؟ استنزفنا، ضعفنا. ما سبب ذلك؟ سببه عدم قراءة الكتاب، عدم قراءة الكتاب، قراءة العنوان، لا تقرأ العنوان، ثقافة العناوين لا تكفي، لا تشبع، تدخل إلى مكان الطعام تكتفي بشم الطعام أم ماذا تفعل؟ تعد الطعام لتأكله، لا تكتفي برؤيته بمنظره برائحته بنحو ذلك. فهؤلاء بنو إسرائيل ما كان يفعله فرعون في أبنائهم فعلوه في أنبيائهم. نحن ما كان يظلمنا به بعض الطواغيت صار الناس يظلمون بعضهم بعضا. الطاغوت كان يظلم العلماء، طاغوت الشيء من معدنه لا يستغرب، ظالم، كافر، زنديق، يسب أهل الدين أهل العلم، ليس بعد الكفر ذنب. لكن الآن تجد شباب المسلمين أبناء المسلمين الذين عليهم، ما أقول تعقد الآمال، أقول عليهم ينبغي أن تعقد الآمال، لا أقول تعقد الآمال عليهم، أقول كان ينبغي أن تعقد الآمال عليهم، هم مشاركون لأعدائنا في طغيانهم. نحن خرجنا من بلادنا من ظلم أعدائنا، لا نتحمل أن يأتي بنو جلدتنا فيظلمون أيضا. علماء المسلمين هاجروا من سوريا خوفا من بطش الظالم، خوفا، معليش، خوفا، خوفا، لا نستحي يا أخي. سيدنا موسى ماذا قال؟ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما. مو عيب، ليس عيبا، الإنسان الذي يعرف مكانه ليس عيبا، الإنسان الذي يعرف مكانه ليس خطأ، الخطأ أن تنزل منزلتك في غير ما أنت فيه، تضع نفسك في غير مكانك، هذا يعاب عليك. لكن من يعرف حده ويقف عنده لا عيب عليه، لا ضير عليه، لا تثريب عليه. فنأتي هنا بعض الشباب، بعض الناس ليس لهم هم إلا شتم العلماء وسب العلماء والغمز واللمز. إلى متى هؤلاء؟ ما يستحي هؤلاء؟ هؤلاء لا يستحيون؟ أعداؤك يقرؤون ما تكتب، أنت تظن بنفسك العلم والثقافة والفهم، أعداؤك يقرؤون ما تكتب ويفرحون به ويصفقون لك ويبتهجون لهذا. هل رأيتم من أعدائنا من يقع في أعدائنا؟ الروس والإيرانيين الآن على شفا جرف هار، اللهم أغري بينهم العداوة والبغضاء، لكن هل هذا يظهر في الإعلام؟ يظهر في وسائل الإعلام؟ لا يظهر في وسائل الإعلام، لكن نحن لحماقتنا إذا ما أعجبني منظرك أكتب 5 دقائق، بعد قليل كل الدنيا تعلم أني غاضب منك، وأنت لما تراني غاضبا منك ماذا تعلم؟ ماذا تفعل؟ 5 دقائق علمت الدنيا كلها أنك غاضب مني. يصفق لك الأعداء، يضحكون عليك ويضحكون علي، ويقولون لنا موتوا بغيظكم. فالسفاهة هذه، لذلك في حالة الحروب، في حالة المآزق، هذا يسمى إرجافا. من يحدث في الأمة بلبلة، من يحدث في الأمة شرخا، من يحدث في الأمة فرقة، هذا مرجف، هذا يخدم العدو من حيث لا يشعر العدو. لذلك أعداؤنا ما أغرقونا بوسائل التواصل هذه لينفعونا، أغرقونا بها لمعرفتهم بسفاهتنا، وأن سفاهتنا كفيلة بالقضاء علينا. سفاهتنا، سفاهة شبابنا، مع عدم الاحترام، سفاهة شبابنا كفيلة بالقضاء علينا. إلى متى؟ دمرت بلادنا، دمر كل شيء فيها حسيا ومعنويا، وما يزال الناس في سفاهاتهم، ما يزال الناس في سفاهاتهم، ما يزال الناس في صغر عقولهم. فهؤلاء إذا كان البراميل لا توقظهم، والدماء لا توقظهم، والتهجير لا يوقظهم في ضرورة جمع الكلمة، هل يستطيع عالم من العلماء يجمع الكلمة؟ تطالب العلماء بجمع الكلمة وأنت تسب ذلك الجامع؟ هذه مطالبات إعلامية، مطالبات إعلامية ليس من ورائها شيء. فالله تعالى قص علينا أنباء بني إسرائيل ليس لمجرد القصص، وليس لمجرد ذكر وقائع، وليس لمجرد الاعتبار الديني، الاعتبار الدنيوي أيضا، هذه كلها أحداث دنيوية، طريقة حياة، طريقة تفكير، طريقة عمل، لا تكون كبني إسرائيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما يقصه الله على بني إسرائيل عن بني إسرائيل يوجد منه في هذه الأمة، ومع الأسف قد يكون هو الظاهر. الأمة أحوالها كثيرة، والأمة فيها بيئات كثيرة، فيها أحوال كثيرة، لكن من أين توصف الأمة؟ توصف بأي أحوالها؟ إذا إنسان له أوصاف كثيرة، بماذا نصفه منها؟ بأظهرها، نصف الإنسان بأظهر أحواله. ما أظهر أحوالنا؟ فرقة، الفرقة عذاب، الجماعة رحمة، والفرقة عذاب. كيف تكون الجماعة وكيف نتجنب الفرقة؟ نقرأ الكتاب كله، لا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. الفرقة من أسبابها أن كل قوم يأخذون من الكتاب صحائف، اعملوا بهذا، اعملوا بالقرآن. طيب اعمل بالقرآن، أنت اعمل بالقرآن، كلاكما اعملا بالقرآن، يأتي هذا يحشد آيات ويحشد نصوص، اعمل بالقرآن. طيب وأنا أحشد لك نصوص، اعمل بالقرآن. فيأتي العالم الرباني لينبهنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ادخلوا في الإسلام كله، لا تأخذ من الإسلام شيئا وتترك من الإسلام شيئا. بعض الناس بحجة الحروب وبحجة القتال يريد أن يوقف كل عمل. هذا الدين الذي وصلك، كيف وصلك؟ الدين الذي تريد أن تقيمه كيف وصل إليك؟ ما وصل إليك بالتعليم؟ وما وصل إليك بأن المتأخر يأخذه عن المتقدم؟ لو الناس تركت العلم وتركت الدين وتركت الدراسة وتركت التعليم، كيف يصلك الدين الذي تزعم أنك تريد إقامته؟ كذبت إذن، أنت كذاب. إذا تريد أن تقيم شيئا وأنت تهدم أسبابه أنت كذاب. فيأتي يسخر بعض الناس، يقول: مشايخ الشام جالسين في إسطنبول. ماذا جالسين؟ نحن جالسين في المقهى؟ هؤلاء الذين يتكلمون هذا الكلام في بعض المقاهي أدلكم عليها تجدونهم جالسين فيها. نحن لسنا جالسين هنا في المقهى، نحن جالسين بين يدي كتاب الله. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الرحمة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. فيأتي واحد جالس في المقهى يكتب ينتقد هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، أما بهذه الأخلاق صعب، صعب تنتصر. أما بهذه الأخلاق صعب تنتصر إن كان فيها أفراد كذلك. كيف إذا كان ذلك جمهورا؟ إذا كان أفراد اثنين ثلاثة، ربما اثنين ثلاثة يفسدون الأمر كله. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. النبي عليه الصلاة والسلام فتتمة الآية: فشربوا منه إلا قليلا. إذن الظاهر العام ما هو؟ معصية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا قادمون غدا عين تبوك، فمن نزل ماءها فلا يشرب منه شيئا. نفس الأمر، عين تبوك مكان فيه عيينة ماء قليلة لا يخرج منها ماء كثير، ليس نهر، عيينة، من نزل إليها لا يشرب منها. فامتنع الجيش عن الشرب منها إلا رجلان. جيش طالوت ماذا فعل؟ فشربوا إلا قليلا. هنا ماذا؟ لم يشربوا إلا رجلين. فسبهما صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء بداية فساد. شخص شخصين بداية فساد لا يسكت عنه، فكيف إذا صار هذا جيلا أو صار مجتمعا أو صار جماعة كثيرة أو صار ظاهرة عامة؟ إذن هذه تحتاج إلى من يلجمها، من يوقفها عند حدها. هذه سفينتنا جميعا، ما يستطيع أحد أن يقول أنا الربان، هذه سفينتنا، ما يهلكها يهلك الجميع. بعض الناس يقول أنا حر. لست حرا، لست حرا، أنت عبد. لما يكون الإنسان خاضع للهوى هذا عبد، والإنسان الذي لا يبالي بما لا يفعل بما يفعل هذا عبد، عبد نفسه، عبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ صار الهوى إلها، يعني صارت الحرية إلها. هذا اعتداء على باقي الناس. لست حرا أن تسب أحدا، ولست حرا أن تغمز أحدا، ولست حرا أن تلمز أحدا، ولست حرا أن تسخر من أحد. الإسلام الذي تزعم أنك تريد إقامته يقول: لا يسخر قوم من قوم، يقول ولا تلمزوا أنفسكم، يقول ويل لكل همزة لمزة، يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، هماز مشاء بنميم. الذي أنزل هذه الآيات هو الذي قال لك أذن للذين يقاتلون في سبيل الله بأنهم ظلموا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. الذي أنزل الآيات التي ذكرتها هو الذي أنزل آيات القتال وآيات الجهاد وآيات الصدقة وآيات الطلاق وآيات الزواج وآيات كذا وآيات كذا وآيات كذا. هذا دين كامل. فالاجتزاء من بعض الدين هذا هو الذي نحن نقع فيه الآن في الجماعات الإسلامية، طبعا في أشخاص كل الإسلام ليسوا مؤمنين به وهم متفلقون مع سفينتنا أيضا، لكن في داخل المسلمين كل واحد يؤمن بشيء ببعض القرآن ويتكلم به. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. ذكر هنا على وجه الذم لهم والإبطال لقولهم نؤمن بما أنزل علينا، وكذلك رفع الطور، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. وذكر قبل هذا على وجه تعداد النعم لقوله تعالى ثم عفونا عنكم ولولا فضل الله عليكم، وعطفه بثم في الموضعين إشارة إلى قبح ما فعلوه من ذلك. يعني ثم هنا ليس للترتيب إنما للعطف، ذكر ما فعلوه من القبائح. ثم اتخذتم العجل من بعده، الضمير لموسى عليه السلام، أي من بعد غيبته في مناجاة الله تعالى على جبل الطور. وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة. ماذا آتاهم الله تعالى؟ آتاهم الطور، وسألوه أن يريهم آية، عفوا آتاهم التوراة، سألوا موسى عليه السلام أن يريهم آية فرفع لهم الجبل كأنه ظلة، يعني صار الجبل مثل الشمسية، جبل عظيم صار كالشمسية. الآن القبة هذه إذا ارتفعت وصارت في السماء ثم رجعت إلى مكانها، تؤمن أم لا تؤمن؟ بعض الناس لا يؤمن. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بعض الناس لا يؤمن ولو رأى ذلك، ولو رأوا الآيات. قلوب العباد وطبائع الناس مختلفة. هذا هو جهاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع هذه الأقوام، نسأل الله تعالى العافية. ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة. آتاهم التوراة، ما حظ هذه الأمة من قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة؟ هذا الخطاب لبني إسرائيل، خطاب لبني إسرائيل، خذوا ما آتيناكم بقوة. أليس هذا أيضا تنبيها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ خذوا ما آتيناكم بقوة. ماذا أوتينا؟ أوتينا هذا الكتاب. أخذه بقوة ماذا يعني؟ أخذه بكل ما فيه، في جانب نظري أخذه بكل ما فيه، بعد ذلك الجانب العملي، العمل بكل ما فيه، هذا أخذ الكتاب بقوة. أما الضعف النظري فيه والأخذ العملي ببعضه يكفي؟ الأخذ القوي به نظريا وترك العمل به يكفي؟ العمل به دون نظر به يكفي؟ لا يكفي، حتى يكون الكل. خذوا ما آتيناكم، خذوا الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، واسمعوا واسمعوا، هذا دليل على النقل. دين الإسلام دين منقول، اسمع هذا الكتاب معه، اسمع ماذا تسمع؟ حدثنا وأخبرنا، قال فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقل أنا عقلي. عقلك إلى أين يوصلك؟ إلى الهوى. أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لك كيف تفهم القرآن. لو كل إنسان يريد أن يفهم القرآن على منظوره الخاص، الكفار يفهمون القرآن على منظورهم الخاص أيضا، والملاحدة يفهمون القرآن على منظورهم الخاص، والعصاة يفهمون القرآن على منظورهم الخاص، وفلان ينظر القرآن على مفهومه الخاص. إذن واسمعوا. أيضا من جملة الحرب على الإسلام والمسلمين، تكلمنا قبل قليل عن حالتنا المعاصرة، من جملة الحرب على الإسلام والمسلمين الحرب على أئمة الدين، الحرب على الأئمة الفقهاء، الحرب على الأئمة المحدثين، الحرب على الأئمة المفسرين. يقول لك يا أخي هؤلاء اخترعوا لنا أشياء ما ندري من أين. ما تدري من أين لجهلك، لو كنت تعلم ولو كنت تعلمت لعلمت من أين. الفقيه لما أفتاك لجهلك قلت من أين، إذا تعلمت علمت أدلة الفقه، علمت أدلة الفقه، علمت الفقيه من أين تكلم. ويأتي المحدث يخبرك بحديث تقول لا ندري من أين، لو فهمت الحديث وتعلمت أصول الحديث فهمت من أين قال لك، وعمن رواه لك، وما حال فلان، وما حال علان، وكيف تحمل، وكيف أدى، وكيف كتب، وكيف قرأ. وإذا جاءك المفسر لا تقول لا أدري من أين، تعرف كيف يفهم الكلام، كيف يفهم العموم، كيف يفهم الخصوص، كيف يفهم الإطلاق، وكيف يفهم التقييد، فتعرف من أين قال لك المفسر. لكن إذا كنت جاهلا بهذا كله، لا تعرف شيئا من أصول الفقه، لا تعرف الفرق بين الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح وسد الذرائع، ولا تعرف الفرق بين مطلق ومقيد ومخصص وعام وخاص ومجمل ومجاز وحقيقة، ولا تعلم الفرق بين ثقة وضعيف ومتروك وكذاب ومتصل ومنقطع، من أين لك أن تتكلم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تقول هذا الأمر يعني غير معقول وهذا الأمر معقول؟ أنت جاهل من أسباب المعرفة. داوي جهلك أولا، بعد مداواة الجهل تفهم، تفهم من أين جاء هذا الكلام. لا تعترض على فقيه، فقيه اسمه فقيه يعني فهيم، واحد غير فهيم يعترض على الفهيم؟ واحد غير عاقل مجنون يعترض على العاقل؟ الإنسان قبل تعلمه كالمجنون قبل تعقله، نفس الشيء. المجنون ما يفهم كيف يفكر العقلاء، المجنون يقول لك كيف يفكر هؤلاء الناس عجيب. كذلك الجاهل يقول عن العالم كيف يفكر هؤلاء الناس، لأنك جاهل. فكان هناك عصر لتأليف القلوب، علماء كانوا يؤلفون قلوب الناس، تأليف قلوب، تعال تعال أقبل أقبل، المهم أن تأتي. لا، ليس المهم أن تأتي، المهم أن تفقه، لأنك إذا أتيت ولم تفقه أدبرت وأفسدت. ما في الآن زمان تأليف قلوب، انتهى. في حالة حرب ما في تأليف قلوب، في حالة الحرب لازم وضع النقاط على الحروف، هذا صواب هذا غير صواب، هذا منهج صحيح هذا منهج خطأ، هذا باطل هذا مهلك هذا مردي. ما عندنا وقت الآن لتأليف القلوب ولمراضات الناس، فكثير من الجهال تطاول على العلم وعلى أهله بجهله، فهذا يجب أن نقول له أنت جاهل. لسنا الآن في موطن دعوة إلى الله، الآن في موطن دفاع عن هذا العلم، دفاع عن هذا الدين، دفاع عن القرآن، دفاع عن السنة، دفاع عن التفسير، دفاع عن الحديث، دفاع عن الفقه، دفاع عن تراث المسلمين، دفاع عن أمة المسلمين. أما كل واحد نقول له يعني نحن نحترم فكرك نحترم رأيك لكن أخالفك فيه، في قضايا لا يا أخي لا أحترمك ولا أحترم فكرك، هذا باطل من القول، هذا قول هدام، هذا قول مفسد. إلى متى نحن هكذا؟ كل معول يهدم في أمتنا أكبر من المعول، معول من هنا معول من هنا، فنداري أصحاب هذه المعاول على حساب أمتنا. الأمة أعز من أي صاحب معول غير محترم. نسأل الله تعالى العافية. في حال الحرب ينبغي أن يكون العلم حربيا أيضا، في حال الحرب حتى حال الحرب يعلن الاستنفار ويعلن الطوارئ، حتى في العلم في استنفار في طوارئ. الآن الأمور ينبغي وضعها عند حدودها، والله تعالى أعلم. وقالوا سمعنا وعصينا وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم. نسأل الله تعالى العافية. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وترضينا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وروح الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعاف مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم عد علينا بعوائدك الحسنى يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج عن أهل حلب يا رب العالمين. اللهم فرجا عاجلا قريبا يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم من أراد بهم خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فشل اللهم يده. اللهم شل اللهم أيديهم اللهم شل أيديهم. اللهم عليك ببغاة الأرض يا رب العالمين فإنهم لا يعجزون. اللهم أغري بينهم العداوة والبغضاء حتى يقتل بعضهم بعضا يا رب العالمين. اللهم أغري العداوة والبغضاء بين أعداء المسلمين حتى يقتل بعضهم بعضا وحتى يفني بعضهم بعضا، حتى تنقذ المسلمين منهم يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، تفضل علينا ومن علينا بفرج من عندك. اللهم ضاقت أحوالنا وأنت رجاؤنا اللهم ضاقت أحوالنا وأنت رجاؤنا. اللهم تبرأنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم قد أريت أعداءنا بأسهم فينا فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا فيهم بأسك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، بجود ومن ولطف منك يا رب، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظ أعراضنا وصن نساءنا، اللهم صن أولادنا يا رب العالمين، ولا تسؤنا فيهم يا رب العالمين. اللهم بألطافك الخفية ألطف بأهل حلب يا رب العالمين، اللهم بألطافك الخفية ألطف بكل محاصر يا رب العالمين، اللهم بألطافك الخفية ألطف بكل خائف يا رب العالمين، اللهم بألطافك الخفية ألطف بأمة سيدنا محمد أجمعين. اللهم لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء فارحم ضعفنا يا أكرم الأكرمين، اللهم إنا فقراء فارحم فقرنا يا أرحم الراحمين. اللهم جئناك بالذل منكسرين، فلا تخيب رجاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك مما فعل ويفعل السفهاء منا، رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين، وأعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.